قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.